يقول أبو ذر رضي الله عنه أيضا، أيضا هذا إعرابه سمجلي، أيضا إعرابه نعم أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف، أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور، ذهب أهل فعل ماذا يحتاج؟ أهل فاعل والدثور لا سبق مضاف إليه، وهو مضاف الدثور مضاف إليه زيد ب جار ومجرور زيد و يصلون زيد في المضارع لا أين الناصب مرفوع مرفوع في المضارع مرفوع بثبوتنا زيد والفاعل فاعل والضمير متصل به على السكون في محل رفع فاعل. الواو الواو فاعل. كما كما كافج ما عملها شو كدير الكاف كما شنو كدير شو كدير جرى وزر حرف الجر الكاف كينا الحروف الجر جرى وزر كما هو ما مصدرية كما نصلي زيد الشعبين نصلي ايه زيد والفاعل تقديره نحن والمصدر في محل جر كما نصلي أي كصلاتنا يصلون كصلاتنا ويصومون كما نصوم نفس الإعراب ويتصدقون بفضول أموالهم سهل قال زيد استثناء أوليس الواو الواو قل عاطفة عاطفة سهل. ليس ليس أي عمله الاسم وينصب الخبر فعل ماض ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر أين اسمها سايصل؟ لا أين اسمها؟ اسمها سيد الجليل؟ ليس الأمر قد جعل مستتر ضمير مستتر ليس الشأن وليس الأمر قد جعل الله لكم ما تصدقون وجملة قد جعل في محل رفع خبر قد حرف حرف تحقيق جعل في الماض الله فاعل لكم جار مجرور وما أش في محل نصب مفعول اسم موصول في محل نصب مفعول ودو جملة تصدقون لا محل لها صيغة الموصول التقدير يعني أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون شوف التقدير أيتصدقون وليس قد وليس الأمر قد جعل وليس الشأن قد جعل الله لكم ما تصدقون وتصدقون الأصل فيها الشدة ويجوز تخفيفها تصدقون قوله إن بكل تسبيحة صدقة سبق إن حرف نصب مضافين بكل جار مجرور تعلق به خبر محذوف خبر إن محذوف زيد تسبيحة صدقة تسبيحة مضافة لا كل مضاف وتسبيحات مضاف إليه لا أين الاسم أين اسم إن صدقة بالفتح إن صدقة بكل تسبيحة هذا هو التقدير إن صدقة كائنة حاصلة بكل تسبيحة. قوله وكل تكبيرة صدقة، صدقة كل معطوف على من؟ على كل. والتقدير وإن بكل تكبيرة صدقة، نفس الإعراب الذي مر معنا. وكذلك وإن بكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، حتى هو عاطف ومعطوف، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. زيد السمونير في بضع بضع اسم مجرور، جار ومجرور، متعلق باش السفقة. بماذا في بضع أحدكم صدقات؟ محذوف. شنو يكون؟ شنو يكون السفقة؟ في بضع، لا في بضع، جار مجرور متعلق ب، هذه جملة اسمية، فين المبتدأ والخبر؟ في المبتدأ. هذه صدقة، صدقة مبتدأ مؤخر، وفي بضع أحدكم خبر مقدم، والمعطوف هنا الجملة، وصدقة حاصلة وكائنة في بضع أحدكم. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ واضح. قال أرأيتم، أرأيتم صفقة سبيلال، أرأيتم الهمزة استفهام، رأيتم لا فعل ماض مبني على السكون وعلى الفتح. أين الفاعل؟ لا يوجد هنا. رأيت، رأيتم، ها تاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. أرأيتم لو، لو ما إعرابها عيسى؟ لو أحسنت، حرف شرط غير جازم. وضعها أحسنت، وها في محلي، أحسنت زيد، في حرام أكان وينصب الخبر، نعم متعلق ب، أين اسم كان وخبرها؟ أكان عليه وزر، اسم كان وزر، ها وعليه جر مجرور متعلق بالخبر. لاحظ أرأيتم، هذا رأيتم فعل متعد، أين مفعوله؟ سعد الجليل أحسنت، لو هذه الشرطية سدت مع ما دخلت عليه، سدت ما سد المفعول، أرأيتم كذا وكذا. ثم أين جواب الشرط؟ أرأيتم كذا وكذا، لو وضعها في حلال في حرام أكان عليه وزر، أين جواب الشرط؟ أكان عليه وزر ف، لا أين جواب الشرط؟ أكان عليه وزر، كان عليه وزر. وجملة فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر معطوفة جملة شرطية فيها الشرط وجواب الشرط، هذا ما تعلق بالإعراب. هذا الحديث مضمونه كما قال ابن دقيق العيد فيه الكلام عن فضيلة التسبيح وغيره من الأذكار، فيه فضيلة التسبيح وغيره من الأذكار، وفيه فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك إحضار النية في المباحات للثواب والأجر، إحضار النية في المباحات. فهذا الحديث فيه نفع عظيم جدا. لماذا؟ لأنه يبين أن القربات والطاعات ليست خاصة ببعض الأبواب ولا تقتصر على بعض المناسك، بل هي شاملة وعامة لجميع الأبواب، تشمل كل الأبواب. قال أبو ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ناسا جاء في رواية أخرى أنهم فقراء المهاجرين، جاء مبينا في رواية مسلم أن ناسا من هم فقراء المهاجرين. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور، الدثور جمع دثر وهو المال الكثير، أي ذهب أصحاب المال الكثير الأغنياء بالأجور، أي بالأجور الزائدة على أجورنا، ذهب أهل المال الكثير بالأجور الزائدة على أجورنا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم ويتصدقون بفضول. لماذا قيدوا هذا بالفضول، أي بأموالهم الزائدة على ما يكفيهم؟ قالوا لأن التصدق بالمال الذي لا يكفي غير الفاضل عن الكفاية مكروه وقد يصل إلى التحريم. هنا ورد كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، إن كان الشخص يعول أسرة وعنده ما لا يكفيهم أو شيء يكفيهم فقط، فالأفضل أن ينفقه على من يعول، إن كان سيتصدق فالأفضل أن يتصدق على من يعول، على أهله وأولاده. فإذا فضل بقي شيء زائد عن الكفاية عما يكفي، فالآن يتصدق به. وفي رواية وليست لنا أموال، وفي رواية ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فهذا وجه هذا الإشكال الذي وقع لهم، وهذا ليس فيه حسد، هل وقع منهم حسد للأغنياء لأصحاب الأموال؟ لا، الصحابة رضوان الله عليهم منزهون عن ذلك، عن الحسد، بل فيه تحسر عن ضياع وفوات الأجر المترتب على أبواب الخير كالصدقات والعتق ونحو ذلك، فهم يحرصون غاية الحرص، شدة الحرص على ماذا؟ على أن يطرقوا كل أبواب الخير، فرأوا أن هذه الأبواب مغلقة أمامهم، الصدقات والعتق ونحو ذلك هذا لا يستطيعونه، فتحسروا لما رأوا غيرهم يفوقهم في الخير فيطرقون هذه الأبواب وهم لا يستطيعون. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أي أتصدقون ويجوز تصدقون، وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون. هذا استفهام إنكاري ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لهم لا ينبغي أن يقع هذا الإشكال، لأن الله تعالى جعل لكم ما تتصدقون به، وأصل تصدقون تتصدقون. وافسر ذلك إن بكل تسبيحة صدقة، فهذا كأنه عطف بيان أو بدل من قوله ما تصدقون، ما نتصدق به يا رسول الله، إن بكل تسبيحة صدقة. بيّن عليه الصلاة والسلام أن كل تسبيحة فيها صدقة. وكل وتسبيح هذا اسم منحوت من قولنا سبحان الله، كذلك كل تكبيرة اسم منحوت من قولنا الله أكبر، وكل تحميدة من قولنا الحمد لله، وكل تهليلة من قولنا لا إله إلا الله. فقد بين عليه الصلاة والسلام أن هذه الأذكار فيها صدقة وغيرها يقاس عليها غيرها، فكل ذكر يتضمن صدقة فيه صدقة، واضح؟ فليست الصدقات خاصة بالأموال، وإن كانت الأصل في الصدقة أن تكون بالمال، وهذا الأمر صدقة كذلك تابع للصدقات بالأموال، فيه أجر الصدقة. ففي هذا بيان فضل التسبيح وغيره من الأذكار، فضل بيان فضل الأذكار عموما. قوله وأمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة، بين فيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك فيه أجر الصدقة، وما أرشدهم إليه فيه صدقة ولكن ليست متساوية. فالصدقة في التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ليست كالصدقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، وقد يتعين وما تقدم التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير هذا ليس فرضا، هذا مندوب مسنون ونحو ذلك. ومعلوم أن الأجر على الفرائض زائد على الأجر على النوافل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قالوا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصدقة فيه أكثر من الصدقة في التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. قال وفي بضع أحدكم صدقة، البضع يطلق على الجماع وعلى الفرج نفسه، يطلق عليهما حقيقة، أي في جماع أحدكم زوجته صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ في هذا جواز سؤال المفتي عما أشكل، عما فيه غموض، فقد أشكل عليهم هذا الأمر، كيف يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، أهذا معقول؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. في هذا دليل على جواز القياس، قياس العكس، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدل على أن من أتى لذته في الحلال له الأجر وله الصدقة بقياس العكس، وهو أن من أتى شهوته على وجه المحرم يترتب عليه وزر. فلما كان هذا الأمر يقتضي الوزر، يعني قضاء اللذة والشهوة في المحرم يقتضي الوزر ويترتب عليه الإثم، استدل به النبي صلى الله عليه وسلم على من قضى لذته وشهوته في الحلال بأن يكون له أجر. وفي هذا يتضح أو فيه بيان أنه ينبغي على المرء أن يستحضر النية في المباحات ليكسب الأجر، ليكسب الثواب وأجر الصدقة. فالأصل في قضاء اللذة والشهوة في الجماع أنه مباح، ولكن إذا استحضر المرء النية، نية التقرب إلى الله، نية إعفاف النفس وإعفاف الزوجة وإنجاب الأولاد الصالحين ونحو ذلك من النية الصالحة، كان له الأجر، ترتب على ذلك أجر. أما الذي لم يستحضر لم ينوي فيكون الأمر فيه خاصا بما نوى. فإن وقضاء لذته فقط يكون له ذلك، إنما الأعمال بالنيات، فيكون له أجر إذا نوى هذا، إذا نوى أنه يأتي الحلال ما أحل الله تعالى ويبتعد عن الحرام. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها حرص الصحابة على الأعمال الصالحة، حرص الصحابة وقد بيناه، الصحابة من شدة حرصهم تحسروا عما يفوتهم من الأجر في الأبواب التي لا يستطيعونها بسبب فقرهم. وكذلك فيه الصدقة لا تقتصر على المال، بل هي عامة شاملة وإن كانت أصلا في ذلك. وفيه الحث على الأذكار عموما من تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وغير ذلك، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صدقة، هذا فيه حث وترغيب على الأذكار. كذلك فيه من عجز عن بعض الطاعات بسبب عدم قدرته على فعلها، فهناك أبواب أخرى يستطيع فعلها، وكل ميسر لما خلق له، وكل يطرق الباب الميسر له، فلا ينبغي أن يشتغل المرء بأن يشغل فكره بما لا يستطيعه، بقربات لا يستطيعها، بل يشتغل بما يستطيعه، بما فتح الله له من الأبواب. كذلك فيه الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك فيه مراجعة العالم فيما قاله للتثبت، وفيه إثبات القياس، وتأتي الفوائد، تأتي فوائد أخرى إن شاء الله. ثم قال المصنف رحمه الله الحديث 26 زين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس عليه صدقة، إعرابها واضح، كل أش مبتدأ، وصدقة أش خبر، عليه صدقة خبر، وسلامة مضاف إليه، ومن الناس جار ومجرور. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، كذلك الجملة من مبتدأ وخبر، كل مبتدأ وصدقة خبر، ويوم أش كتعرف مضاف إليه، تطلع فيه الشمس، تطلع الشمس فعل وفاعل، وفيه جار ومجرور، الجملة في محل نعت للمجرور، في محل جر نعت ليوم، كل يوم من نعته تطلع فيه الشمس، تعديل بين اثنين أش تعديل فعل، والفاعل ضمن المستتر تقديره أنت، وبين ظرف مكان وهو مضاف اثنين مضاف إليه، تعديل تقديره عدلك لأنه فعل ناب عن مصدره، عدلك بين اثنين صدقة، أو قل هناك أن محذوفة، أن تعدل بين اثنين صدقة، والمصدر المؤول مبتدأ وصدقة خبر، واضح السؤال، فحذفت أن ورفع المضارع لعدم وجود الناصب، تحذف أن تعدل بين اثنين صدقة، واضح؟ عدلك بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته، لاحظ تعين فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، كذلك نفس الإعراب، أن تعين الرجل، إعانتك للرجل، فهو فهذه جملة مبتدأ وخبر، إما نقول هذا الفعل ناب عن مصدره، أو نقول توجد أن محذوفة فيكون المصدر مؤول منها ومن الفعل في محل رفع مبتدأ. والكلمة الطيبة صدقة مبتدأ ونعت وخبر، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، صدقة بكل خطوة، مبتدأ مؤخر وجر مجرور، خبر مقدم، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، نفس الإعراب، أي إماطتك الأذى عن الطريق صدقة مبتدأ وخبر، والمبتدأ أظهرنا وجهه. المعاني قوله عليه الصلاة والسلام كل سلامة، السلامة هي المفاصل، وقد ورد أنها 360 في جسم الإنسان كما عند مسلم. الأصل في هذا أن يطلق على عظام الأكف والأصابع والأرجل، سلامة الأصل في اللغة أن يطلق على عظام الأكف والأصابع والأرجل، ثم استعمل في غيرها من الأعضاء من العظام والمفاصل. ففي هذا في قوله كل سلامة أي كل مفصل كل عظم من الناس عليه صدقة، أي عليه صدقة في كل يوم، على كل عظم أو مفصل صدقة في كل يوم. واضح؟ لماذا؟ قالوا لأن هذه العظام والمفاصل وسلامتها من أعظم النعم، من أعظم النعم على الإنسان، نعم الله تعالى على الإنسان هذه العظام والمفاصل وسلامتها. فلذلك لشكر هذه النعم يجب على كل واحد أن يتصدق كل يوم تطلع فيه الشمس عن هذه العظام والمفاصل بصدقة. قال كل يوم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قالوا لماذا ذكر هنا تطلع فيه الشمس؟ لئلا يتوهم أن المراد باليوم الوقت الطويل كقولهم يوم صفين، ومعلوم أن هذا أخذ وقتا طويلا أو نحو ذلك. فالمراد اليوم الذي عندكم، اليوم الذي تطلع فيه الشمس وتغيب، كل يوم تجب فيه صدقة عن هذه العظام والمفاصل. قال تعدل بين اثنين، أي تعدل بين متحاكمين أو متخاصمين أو متهاجرين أو نحو ذلك، وهذا فيه صدقة عليهما لأنه يقي ما يترتب على الخصومات والنزاعات من قبيح الأقوال والأفعال. هذا وجه كون عدلك بينهما صدقة عليهما، لأنك تمنعهما من الوقوع في قبيح الأقوال والأفعال المترتبة على الخصومات والجدال وعلى النزاع كما مر. قال عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، وهذا واضح، أي إذا أعنت رجلا فحملته على الدابة لكبر سنه لعجزه عن الصعود على الدابة، أو ترفع متاعه عليها إذا لم يستطع رفع المتاع وأعنته، أو استطاع وأعنته، ففي ذلك صدقة على كل عظم على كل مفصل. قال والكلمة الطيبة صدقة، كذلك الكلمة الطيبة سواء كانت ذكرا أو دعاء تعلما أو تعليما أو قولا للخير للناس أو نحو ذلك، هذا كذلك فيه صدقة أجر الصدقة. قال وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، خطوة بالضم ما بين القدمين وبالفتح تدل على المرة، خطوة فعلة أي المرة الواحدة وفعلة لمرة، هنا خطوة المراد ما بين القدمين عندما تذهب إلى مقصد الخير إلى مكان الخير مثل المسجد، بكل خطوة تخطوها تمشيها إلى الصلاة صدقة. فهنا المسجد تمشي إلى الصلاة، تمشي إلى المسجد لأجل الصلاة، كل خطوة فيها صدقة، وكذلك إلى أبواب الخير فكل خطوة فيها صدقة. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، تميط أي تزيل وتنحي الأذى عن الطريق، كذلك في هذا صدقة. هذا الحديث كما هو واضح فيه فوائد كثيرة، منها أن كل عظم يحتاج إلى التصدق عنه ليتم شكر هذه النعم. كل عظم، كل مفصل يحتاج إلى التصدق عنه، لقوله كل سلامة من الناس عليه صدقة. عليه، هذا عليه ما معناه؟ الإيجاب. لذلك قالوا يؤخذ من هذا الحديث وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم عن أعضائه، كل يوم عن أعضائه، لقوله عليه الصلاة والسلام عليه صدقة. واضح؟ ماشي الصدقة بالمال واجبة يوميا عن هذه الأعضاء، هو بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وجه هذه الصدقات، فكل خطوة رفع صدقة عن هذه العظام ونحو ذلك. في هذا أيضا الترغيب في تجديد الشكر كل يوم، الترغيب في تجديد الشكر كل يوم لدوام تلك النعم. وفيه أيضا الترغيب في المداومة على النوافل، فلا لا ينبغي الإنسان أن يقول قد تنفلت أمس فلا أتنفل اليوم، فهذا اليوم له حقه وله واجباته كما أن أمس له حقه وواجباته. فالنوافل يجب ينبغي على الإنسان أن يداوم عليها، وذلك شكرا للنعم، لأن هذه النعم تتجدد كل يوم. فيه أيضا أن الصدقة لا تنحصر في المال كما مر في الحديث السابق، ففي هذا الحديث بيان أبواب أخرى فيها صدقات كثيرة جدا، كما أن فيه الحث على استحضار نيات كثيرة عندما يكون الإنسان ذاهبا إلى المسجد أو معينا لشخص آخر أو حاكما بالعدل بين متخاصمين أو نحو ذلك. فإذا استحضر نية الصدقة، نية عمل الخير، كان له الأجر على حسب نيته. إذن هذه بعض الفوائد، تأتي فوائد أخرى في الصرد. الله تعالى أهلا وأعلم وجل وحكم. من في الدور؟ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 25، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على كل خير وأسبقهم على كل خير أسبقهم إلى كل خير، يتنافسون في الأعمال الصالحة، يحب بعضهم أن يلحق في الأجر بمن سبقه منهم. ولهذا ذكر جماعة من فقراء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مشاركتهم للأغنياء بالصلاة والصيام، وكون الأغنياء تميزوا عليهم بالصدقة بفضول أموالهم. وقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هناك أنواع من الصدقات يقدر الفقراء على الإتيان بها، كالأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الصدقات التي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء إلى الإتيان بها تنقسم إلى قسمين: قسم يقتصر نفعه عليهم وهو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وقسم يتعداه إلى غيرهم يكون نفعه لهم ولغيرهم. وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر والجماع. أن ما يأتيه الإنسان من المباحات التي فيها حظ للنفس تكون قربة بالنية الصالحة، مثل قضاء الإنسان شهوته إذا قصد بذلك إعفاف نفسه وإعفاف أهله وتحصيل الأولاد. مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة على فعل الأعمال الصالحة والتنافس في الخيرات، أن الصدقة لا تقتصر على الصدقات بالمال وإن كانت أصلا في ذلك، الحث على التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، وأن ذلك صدقة من المسلمين على نفسه من المسلم على نفسه. أن من عجز على فعل شيء من الطاعات لعدم قدرته عليه فإنه يكثر من الطاعات التي يقدر عليها، الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه صدقة من المسلم على نفسه وعلى غيره. أن قضاء الإنسان شهوته بنية صالحة يكون صدقة منه على نفسه وعلى غيره. مراجعة العالم فيما قاله للتثبت فيه، إثبات القياس لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ثبوت الأجر لمن قضى شهوته في الحلال بحصول إثم لمن قضاها في الحرام، والذي في هذا الحديث من قبيل قياس العقل. نعم. الحديث 26 قوله كل سلامة. نعم. قياس العكس هذا نوع من أنواع القياس، نوع من أنواع القياس، ووجهه في اللغة العربية من كنقوله العكس. هذه المسألة كانت فيها عدم الجواز، وهذه المسألة فيها الجواز. فالأصل في القياس كنقيسوا شي حاجة على شي حاجة وكيكون نفس الحكم. نقيس النبيذ على الخمر في الحكم شنو هو، الجواز ولا عدم الجواز؟ عدم الجواز. والعلة هي التحريم، رد فرع إلى أصل في حكم بعلة، والحكم هو نفس الحكم. أما هنا يا لا، قياس العكس في هذا فيه حكم وهذا فيه حكم، مع ذلك فيه القياس، وهذا في النوع فيه نزاع كبير، فمنعه كثير من أهل العلم وأجازه البعض، وفي هذا دليل على جوازه لمن أجازه، لأن هذا لاحظ من أتى شهوته في الحرام كان عليه وزر، هذا الأمر لا يجوز، وفيه إثبات الإثم والعقاب، ومن أتى شهوته في الحلال هذا الأمر يجوز. إذن قيس أمر جائز على أمر غير جائز، هذا هو قياس العكس. زين. قوله كل سلامة من الناس عليه الصدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، السلامة المفاصيل وهي 63. نعم. النصر كل يوم. كل سلامة من الناس عليه صدقة، ثم هذا كل يوم يصح تعلق بما قبل أو بما بعد فتكون مرفوعة في الإعراب، يصح إلى نصبناها وتكون متعلقة. لاحظ كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم، صدقة عليه كل يوم، صدقة واجبة عليه كل يوم تطلع فيه الشمس، يصح. ويصح نقف صدقة ونقول كل يوم تطلع فيه الشمس تعديل بين اثنين صدقة، واضح، ويكون هذا المبتدأ. في كل يوم يصح نقوله من صب نزع الخافض، إلى نصبناها غنقول كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم، أعرف كل يوم منصوب بنزع الخافض أي في كل يوم، ولكن الشاهد عندي أنه متعلق بما قبل إذا كان منصوب، ولكن مرفوع بما بعد. جاء تفسيرها بذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، والمعنى أن كل يوم تطلع فيه الشمس فعلى جميع تلك السلامة صدقة في ذلك اليوم. ثم ذكر بعد ذلك أمثلة مما تحصل به الصدقة، وهي فعلية وقولية وقاصرة ومتعدية. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وذلك أن صلاة هاتين الركعتين يحصل بهما تحرك المفاصل في هذه العبادة وهي الصلاة، فتكون مجزئة عن الصدقات في هذا اليوم. كل قربة يأتي بها الإنسان سواء كانت قولية أو فعلية فهي صدقة. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو من قبيل التمثيل للحصر، فالعبد بين الاثنين يكون في الحكم أو الصلح بين متنازعين بالعدل، وهو قولي متعد. وإعانة الرجل في حمله على دابته أو حمل متاعه عليها هو فعلي متعد. فقول الكلمة الطيبة يدخل تحت كل كلام طيب من الذكر والدعاء والقراءة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. وهو قولي قاصر ومتعد، وكل خطوة يمشيها المسلم إلى الصلاة صدقة من المسلم على نفسه فهو فعلي قاصر. فإماطة الأذى عن الطريق من شوك أو حجر أو زجاج وغير ذلك وهو فعلي متعدد. هذا الحديث لم يحصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصدقات والأجور التي تكسب كل يوم، هذا فقط من باب التمثيل كما ذكر تمثيل، وإلا فالأبواب كثيرة جدا. زين. مما يستفاد من الحديث أن على كل سلامة من الإنسان كل يوم صدقة، سواء كانت قاصرة أو متعدية. كانت قاصرة. نعم. قاصرة أو متعدية. الحث على الإصلاح بين متنازعين بالعدل. الحث المسلم على إعانة غيره بما يحتاج إليه، كحمله على دابته أو حمل متاعه عليها. الترغيب في كل كلام طيب من ذكر. نعم. وحمل متاعه من ما كان سقط، ولكن ما قلتوش لأنه يصحان حمل متاع عليها وحمل متاعه يصحان لا إشكال. زين. الترغيب في كل كلام طيب من ذكر وقراءة وتعليم ودعوة وغير ذلك. فضل المشي إلى المسجد، وقد جاء في حديث آخر أنه يكتب له ممشاه في ذهابه وإيابه. نعم. رواه مسلم. فضل إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق، وقد جاء في حديث آخر أنه من شعب الإيمان. رواه مسلم. الله أعلم وأن يحكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. دلالة على أبواب الخير، وإلا فالأجور متفاوتة. وجاء في واحد الرواية، جاء في رواية أخرى أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم، أو لحقتم من فاتكم سبقتم، ولا يكون لأحد مثلكم إلا من فعل مثل ما فعلتم، أو من صنع مثل ما صنعتم. تسبحون وتحمدون وتكبرون 33. فيعني الصدقات هاي والأجور هاي، ولكن الرتب متعددة، مش رتبة واحدة. ليس المتصدق هكذا كالمتصدق في باب آخر. الله أعلم. جل من هذا الامتحان الحفظ، ركزوا على الحفظ، حفظ لهذه الأحاديث. نعم. يقدر يكون الشفاوي الأعراض أفضل، يعني لأن المسائل فيها سهلة، مش شي مسائل صعبة. ركزوا على الحفظ، مهم ديك ساعات يكون خير. واحضروا العوام التراويح، اللي عندهم تراويح نزل تراويح شدين تراويح، الله يوفق. احضروا العوام، لأن العوام يقدروا يعني يخرجوكم من الطريق بمصايد سهلة. كثير من الطلبة كانوا متفوقين أصوات، يعني قدرات هائلة، غير التراويح الأولى مشاو صح. يعني الإنسان كيوليو العوام يطرون عليه وكيكرموه حتى فلوس بزاف صح، كيمشي يتحمل راه وصال. مازال موجود الخير. المهم الطالب يكون فيه عزة النفس عزة النفس وما ي... ما ي... يعني ما يطيحش القيمة دياله مقابل يعني النقود. واحد لما كندرسوا العقيدة وأن كل واحد الرزق دياله مضمون وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك أن الأمة لو اجتمعت هذا تطبيق ماشي يعني الإنسان واحد لا لا لا لا لا طالب حافظ للقرآن ويتلوه غضا طريا كما أنزله الله تعالى على نبيه وفي الأخير يجي واحد عامي أمي يجعله تحته منزلة هذا لا يجوز ولا ينبغي ولا يليق بطالب العلم تكون في عزة النفس وليعلم أن ما كتب له سيحصله فلا يتذلل مقابل ما يعطونه من الدراهم القليلة التي ستنتهي ولو أعطوه ما أعطوه فينبغي أن يتحلى بعزة وشموخ وأن يرفع رأسه وما كتب له سيأتي ولكن هذا مع عدم التكبر والغرور لأن العزة مش مقصود منها التكبر على الناس أو الغرور لأن كلا الأمرين يطيح الإنسان التكبر يطيح بالإنسان وكذلك التذلل فالصفة التي تنبغي هي عزة النفس والشموخ وعدم التذلل مع التواضع التواضع أمر داخلي لا يظهر للعوام تواضع ما تبينوش العوام تواضع الإنسان يقول في نفسه لست أفضل من هؤلاء الناس لا يعتقد أنه أفضل من الناس كلهم الذين يصلون ولكن إذا أظهر الإنسان هذا للعوام وقع في الذل وقع في المذلة فهذا تنبيه مهم جدا وليحذر من إطراء الناس لأن الناس يغلون الناس كما كان يرفعوا كذا يقدروا يخفضوا الغرض ليه يعني مباشرة مجرد خطأ بسيط يخفضوا والقيب والحياة اللي كان يقول لنا شعبية وفي الأول يقول لك الشيخ العالم المفتي لا مستع فالحذر الحذر والإنسان يستحضر أنه في عبادة يبعد قاع عندك شيء المتعلقات ديله ما يتعلق بالتراويح من أمور خارجة عن العبادة راه تضيع العبادة إن الأصل في هذا أنه أنها عبادة وأن تكون خالصة لله أن يقصد الإنسان بها وجه الله واضح؟ فإذا قصد شيئا آخر قد يقدح في تلك العبادة الإنسان شهر كامل ويصلى ويقرأ يمشي ذلك شيء كامل الصيف على دريهمات قليلة جدا لا ينبغي وما يعني حتى عقلا تضيع عبادة شهر من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ولكن من قام احتسابا لشيء آخر هذا يغفر له لا لا يغفر له فتحصل مفاسد كثيرة جدا إذا لم يحذر الطالب منها قد يهلك قد تسبب له الضياع نسأل الله تعالى أن يثبتنا أجمعين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى والله أعلم وأجل الأحكام صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الله